بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في كتاب الزكاة. وكنا قد شرعنا في الكلام على باب الزكاة للخارج من الأرض، والحديث أن هذا الخارج إما أن يكون من النبات أو كما سيأتي يكون من نحوه كالمعدن وغيره مما يخرج للناس من الأرض من الرزق. ولا يزال الحديث في مسألة ما يخرج من النبات وكيف تكون الزكاة فيه. نعم، تفضل. ولا يضم متن يا شيخ أبونا. قال المؤلف رحمه الله: ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل المصاب. فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالثمور ففيه الزكاة، يخرج من كل نوع زكاته، وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، لأنهما جنسان مختلفان فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالماشية. نعم، يقول رحمه الله تعالى أنه في الزكاة لا يضم جنس إلى آخر أو صنف إلى آخر. فمثلا شخص يزرع القمح ويزرع الشعير، فهل يضم القمح إلى الشعير ويخرج عنهما زكاة واحدة؟ الجواب لا. لو فرضنا مثلا أن مقدار الشعير عنده أقل من 5 أوسق ويزرع قمحا، فهل نقول له ضم القمح إلى الشعير بحيث تتم 5 أوسق ثم تجب عليك الزكاة؟ الجواب لا. لكن لو كان يزرع من نفس الصنف أنواعا، يعني من أكثر ذلك مثلا أنواع من القمح أو أنواع مثلا من التمر، فهل نقول اعتبر كل نوع من نفس الصنف شيء واحد أو شيء مستقل؟ الجواب لا. طالما أن الجنس واحد، طالما أن الصنف واحد، فيضم أنواعه مع بعضها وتزكي من هذه الأنواع بحسب نصيبها في هذا المقدار. يعني رجل مثلا بلغ عنده أنه زرع مثلا بعض أنواع التمر، زرع من هذا ما يعادل 100 كيلو، من هذا ما يعادل 100 كيلو، من هذا ما يعادل 100 كيلو، فنقول ضمها إلى بعضها، فإذا بلغت النصاب أخرج زكاتها، وأخرج من كل نوع بمقداره، أخرج من كل نوع بمقداره. وهذا هو قول الجمهور، وخلافا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قال تضم الأصناف المختلفة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن قول الجمهور هو الصواب. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة إن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة، يعني أنها يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، كما تضم أنواع الحنطة وأنواع الذهب وأنواع الفضة لا نعلم في ذلك خلافا. نعم، وهذه عبارة فيها حكاية للإجماع، وقد حكى الإجماع كذلك ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع. قال رحمه الله: مسألة ويخرج من كل صنف على حدته، لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه، ولا يخرج الرديء عن الجيد لقوله سبحانه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. نعم، إذن كما قلنا يخرج من كل صنف على حدة، يعني بمقدار ما له في مقدار ما زرع. كما قلنا لو مثلا هذا له الثلث وهذا له النصف، كل هذا هذه من جملة الأنواع التي عنده، فيخرج من الزكاة التي سيخرجها سواء كان العشر أو نصف العشر، يخرج منها من هذه الأنواع جميعا، لكن لا يخرج الرديء عن الطيب. عنده بعض الأنواع، بعض أنواع التمور تكون رديئة وبعض أنواع التمور تكون جيدة، فلا يذهب إلى الأنواع الرديئة ويخرج منها الزكاة كلها، فمثل هذا ما يجوز. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تيمموا، يعني تقصدوا الخبيث منه تنفقون. فلا يتعمد الإنسان أن يذهب إلى رديء ماله، ولكن كما مر معنا في أول زكاة، في أول باب الزكاة، أن الإنسان يأخذ من أواسط المال، لا من الرديء ولا من أجود الموجود. قال الشارح رحمه الله: وإن أخرج الجيد عن الرديء جاز وله أجره ولا يلزمه ذلك، لأن الزكاة وجبت على سبيل المواساة ولا مشقة فيما ذكرناه، لأنه لا يحتاج إلى تشقيص النوع. تشقيص النوع يعني تقسيمه. المقصد هنا أنه لو كان عنده أنواع من التمور، منها الجيد ومنها الرديء، كما قلنا سيخرج الزكاة من كل الأنواع، سيخرج من الجيد بحسبه ويخرج من الرديء بحسبه، وإذا أراد أن يخرج من الجيد كله فلا بأس وله أجره على ذلك، لكن لا يحل له أن يخرج كله من الرديء. الفضل جائز، لكن أن يتعمد أن يخرج من الرديء فقط حتى يحمي الجيد من أن يأخذ منه شيئا حتى يجعله كله للتجارة مثلا أو لبيته فهذا لا يجوز. لكن الأصل الواجب عليه ماذا؟ إذا كانت عنده ثلاثة أنواع سيخرج زكاته من الثلاثة أنواع، من الجيد أو من الرديء إذا كان موجودا عنده. قال المؤلف رحمه الله: النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد، ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك، ولا في شيء من صيد البر والبحر. نعم، الآن هذا النوع الثاني مما يخرج من الأرض، هذا النوع الثاني مما يخرج من الأرض، وهو المعادن التي تكون موجودة في الأرض على اختلاف أنواعها. كل ما يخرج من الأرض من المعدن فإنه تجب فيه الزكاة. وانتبه، الزكاة هنا متعلقة بالمستخرج وليست بكل مالك، الزكاة متعلقة بمن يستخرجها من الأرض وليست بكل مالك، يعني الذي يستخرج الحديد من الأرض عليه الزكاة، لكن من يملكه فهذا لا تجب عليه الزكاة إلا إذا كانت عروضا للتجارة، لأن الحديد ليس من الأموال، ليس من أموال الزكاة في أصله. متى يكون من مال الزكاة؟ عند استخراجه. لكن مثلا الرجل صاحب مصنع الحديد الذي يشتريه من المناجم الذي يصنعه، هذا لا يخرج زكاة على نفس الحديد، وإنما يخرج زكاة عن ماذا؟ عما يتاجر به عموما، فدخل في نوع عروض التجارة. فرق في هذه المسألة حتى تفهمها. إذن فأنواع، لأننا قلنا مثلا إن الجواهر لا زكاة فيها، الجواهر في حق مالكها الذي اشتراها، الجوهر، رجل اشترى جوهرة مثلا، اشترى الجوهرة لتلبسها أو حتى اشترى جوهرة يدخر فيها مالا، الجواهر لا زكاة فيها، لكن الذي استخرجها من الأرض تجب عليه فيها الزكاة لأنها مما يخرج من الأرض. نعم. قال، قرأت شرح الشيخ؟ لا بعد. طيب. قال الشارح رحمه الله: النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصابا. نعم، يعني إذا كان هذا المستخرج ذهبا أو فضة فبلغ النصاب، هذا الذي يخرج للإنسان من الأرض إما أن يكون من المعادن النفيسة كالذهب والفضة أو يكون من غيرها، فإذا كان ذهبا وفضة وبلغ النصاب فهذا فيه الزكاة لا إشكال فيه. نعم. قال: من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو ما قيمته نصابا أو ما بلغ من النصاب من المعادن الأخرى كالجواهر أو الكحل أو الصفر، الصفر النحاس أو الحديد، عامة المعادن التي تخرج من الأرض ينتفع بها الناس. نعم. قال: أو غيره فعليه الزكاة في الحال، ربع العشر من قيمته لقول الله سبحانه: ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم، هذه الآية هي الأصل، أنفقوا مما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهذه تفيد العموم ليس فقط لذلك قلنا هو النبات أو غيره مما يخرجه الله من الأرض رزقا للناس. كذلك قال العلماء قياسا على زكاة المال وعروض التجارة، قالوا زكاة على زكاة المال وزكاة عروض التجارة. نعم. قال: وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني، مشهور في ضبطه الجوزجاني، أبو إسحاق الجزجاني. نعم. قال بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معالي القبلية الصدقة. نعم. لكن هذا الحديث وإن حسنه بعض أهل العلم لكن الصحيح أنه منقطع الإسناد. قال الشافعي رحمه الله تعالى الإمام الشافعي قال هذا حديث لا يثبته أهل الحديث. وقال البيهقي رحمه الله تعالى بعد أن نقل قول الإمام الشافعي قال وهو كما قال. فالحديث منقطع فلا يصح اتصاله. لذلك كما قلنا فالأصل فيه الاستدلال في هذه المسألة على الزكاة في الخارج من الأرض أولا الآية مما أخرجنا لكم من الأرض، ثانيا القياس. نعم. قال الشارح رحمه الله وقدرها ربع العشر ولأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان. هذا القياس، هذا القياس. قال لأنها زكاة في الأثمان أي هي في الذهب والفضة وغير الذهب والفضة مقيس عليه فأشبهت زكاة سائر الأثمان. نعم. قال فأشبهت زكاة سائر الأثمان عليكم السلام أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التجارة أو بعروض التجارة كما قلنا. لذلك كما قلنا هي تقاس إما على زكاة المال وإما تقاس على زكاة عروض التجارة. نعم. قال ولا يعتبر لها حول لأنه يراد لتكامل النماء وبالوجود يصل إلى النماء فلم يعتبر له الحول كالعشر. نعم. إذن لا ينظر فيها إلى حولان الحول. لماذا؟ لأن هذا ليس من المال النامي، هذا شيء تستخرجه من الأرض، فمتى استخرجته فقد تم لك، وإذا تم لك وجبت فيه الزكاة. يعني لا تحتاج أن تنتظر حتى يحول عليه الحول حتى تقول تجب الزكاة. الخارج من الأرض كما حصل في زكاة الزروع والثمار، هل ننتظر حولان الحول؟ لا، وآتوا حقه يوم حصاده. فكذلك في المعدن الخارج من الأرض لا يشترط فيه حولان الحول بخلاف عروض التجارة وبخلاف زكاة النقدين الذهب والفضة، هذه يجب أن يمر عليها حول. أما الخارج من الأرض فلا يشترط، بل بمجرد حصوله ووجوده تجب فيه الزكاة. قال الشارح رحمه الله مسألة ولا يخرج إلا بعد السفك والتصفية كالحب والثمر. نعم. كذلك الذي يستخرج من الأرض تكون معه شوائب وقد يكون على صورة صخور وغير ذلك، فيحتاج ابتداء إلى مسألة سبك وصهر واستخلاص إلى غير ذلك. الزكاة التي ننظر بها هل بلغ النصاب أو لا، متى تكون؟ هل باستخراج هذه الصخرة الكبيرة من الأرض؟ لا، حين يستخلص منها الحديد ويسبك يخرج سبيكة هنا توزن. فإن بلغت النصاب مقدار يعني وزنها صار يعدل قيمة نصاب الذهب والفضة فهنا تجب فيها الزكاة وإلا فلا زكاة. قال الشارح رحمه الله مسألة ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك. العنبر هنا ليس الحوت، ولكن قالوا العنبر هو شيء يخرج من البحر، بعضهم قال يشبه الملح وبعضهم قال يشبه قيء بعض الحيوانات التي تكون موجودة في البحر وله استعمالات عند القوم، وبعضهم قال هو نفسه العطر وبعضهم قال غيره. الشاهد هو شيء ينتفع به مما يخرج من البحر، فما يخرج من البحر عموما من اللآلئ وكذلك الأنواع المرجان التي تخرج منه قالوا هذه كلها لا زكاة فيها، ما يخرج من البحر لا زكاة فيه. نعم. قال الشارح رحمه الله لأن ابن عباس قال لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر. هذا هو، وهذا أثر ابن عباس أثر صحيح وهو العمدة في هذا الباب، أن ما يخرج من البحر لا زكاة فيه. ولأنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم تسبق فيه سنة، وعلى قياسه اللؤلؤ والمرجان وعنه في العنبر الزكاة لأنه معدن أشبه معدن البر والسمك صيد، أشبه صيد البر، وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر. نعم. الآن يقول أن الأصل في الرواية المشهور المذهب أنه لا زكاة فيه، وثم رواية أخرى أنه تجب الزكاة في العنبر، قال لأنه معدن يشبه معدن البر، كما أن هذا يستخرج من الأرض فهذا يستخرج من البحر. قال والسمك صيد أشبه صيد البر، هل صيد البر فيه زكاة؟ هاي أخوة صيد البر ما تصطاده، إذا اصطاد الإنسان شيئا تجب فيه زكاة؟ ما تجب فيه زكاة. فقال فالصيد البحري كصيد البر لا زكاة فيه إلا إذا كنت ستعرضه للتجارة فدخل في نوع آخر. وعنه رواية أيضا أن صيد البحر فيه زكاة، قال قياسا على العنبر، لكن المذهب الأول وهو أنه لا زكاة لا في العنبر ولا في السمك ولا في اللؤلؤ ولا في المرجان. نعم. قال شارح رحمه الله مسألة، لا المتن شيخ ولا ها وفي الركاز الخمس صحيح. طيب. قال الشارح رحمه الله مسألة، ولا شيء في صيد البر والبحر لأنه صيد، والصيد لا زكاة فيه لأنه من المباحات فأشبه اللقاط. نعم. ولم يرد فيه دليل كذلك، ولذلك حكى ابن حزم الإجماع على أنه لا زكاة في صيد البر ولا في صيد البحر. هو كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يصطادون من البر والبحر، وما أثر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض عليهم فيه زكاة أو صدقة. نعم. قال المؤلف رحمه الله وفي الركاز الخمس، أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء وباقيه لواجده. ما هو الركاز يا إخوة؟ يقولون هو دفن الجاهلية. الركاز دفن الجاهلية، أو يقولون كنز الكفار، فإذا وجدت فيه علامة الكفار، أي شيء يدل على أنه ليس لأهل الإسلام، ما يدل عليه من شكله من علاماته من لغته، هذا يسمى الركاز. وهذا إذا كان في غير أرض صاحبه فإنه يكون لواجده، ولأنه ليس من كسبه ففيه أكبر زكاة وجدت وهي الخمس، يخرج خمسه زكاة لأنه شيء ليس من صنعته ولا شيء، إنما هو شيء وجده فأوجب فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخمس. قال وفي الركاز الخمس. أما إذا كان الكنز لأهل الإسلام، يعني عليه علامة أهل الإسلام، علم أنه لمسلمين، فينظر فإن كان له أصحاب أو ورثة فيدفع إليهم، وإذا علم أنه ليس كذلك وليس له ورثة فكذلك. نعم. فضل شيخ. قال الشارح رحمه الله مسألة في الركاز الخمس، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي الركاز الخمس، متفق عليه، ولأنه مال مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة. نعم. انتبه، قاسها على ماذا؟ على مسألة الفيء، والفيء قسمه ربنا سبحانه وتعالى كذلك إلى أخماس، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه تسمى مصارف الفيء، وسيأتي أنه سيجعل مصارفها مصرف الفيء كذلك. فجعل ما يخرج من الأرض من الركاز مقيسا على الفيء. طيب ما هو الفيء؟ هو ما يأخذه المسلمون في الغزو من غير قتال، يعني ذهبوا ليقاتلوا قوم فإذا بالقوم فروا وتركوا أموالهم، فهذا المال الذي يؤخذ بغير قتال هذا الذي يسمى الفيء. إذن عندنا الفيء وعندنا الغنيمة. الغنيمة هي ما تؤخذ بالقتال، الفيء هو ما يؤخذ من الكفار والمشركين عند غزوهم بدون قتال، يتركوه ويفرون، هذا يسمى الفيء. والفيء قد جعل الله سبحانه وتعالى كما في الآية كما سمعتم له قسمة مخصوصة ألحق به الركاز كذلك. وجعلت مصارفه أو جعلت المصارف مصارف الركاز. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة وتجب في قليله وكثيره من أي نوع كان. إذا لا نصاب فيه الركاز، لا نصاب فيه، يعني حتى لو فرضنا أنه قل عن النصاب، نصاب الذهب والفضة، تجب فيه. إذن هذه المسألة علمها عندك، إن هذه من المسائل التي ليس فيها نصاب. أي شيء من كنز الجاهلية يخرج عنه زكاة الخمس قل أو كثر أيا كان نوعه، طالما أنه شيء يباع ويستفاد منه فإنه تجب فيه الزكاة قل أو كثر أيا كان النوع الذي. لو فرضنا أنه وجد في هذا الكنز خزفا، ليس ذهبا وفضة ولا معدن، خزف، وهذا الخزف يباع وفيه انتفاع، يخرج عنه الخمس. نعم. قال الشارح رحمه الله: من أي نوع كان من غير حول لذلك، وتجب في كل واجد له من أهل الزكاة وغيرهم لذلك. انتبه، قوله من أهل الزكاة وماذا وغيرهم، وهذا الفرق الثاني. إذن لو وجد رجل ليس من أهل الزكاة ذمي في بلدان المسلمين وجد ركازا، نأخذ منه الخمس حتى وإن كان من غير أهل الزكاة، فهي زكاة متعلقة بهذا المال الموجود. لذلك قال: وتجب على كل واجد له من أهل الزكاة، هم المسلمون وغيرهم، فحتى لو وجده غيره ما دام قد وجد في بلاد المسلمين فإنما يؤخذ منه الخمس. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ومصرفه مصرف الفيء لذلك، ولأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه رد بعض خمس الركاز على واجده، ولا يجوز ذلك في الزكاة. نعم. قالوا: مصرف الركاز يختلف عن مصرف الزكاة. مصرف الزكاة ثمانية أصناف في الآية، مصرف الركاز يختلف. واستدلوا على ذلك أن عمر رضي الله عنه أخذ من بعض الخمس رده على صاحبه لمصلحة رآها رضي الله عنه، فإن كان ذلك كذلك فهذا يدل على أنها ليست كالزكاة، لأن الزكاة لا يجوز أن تعطى لصاحبها. يعني لو كانت زكاة الركاز كغيرها من أنواع الزكوات لما جاز أن يردها على صاحبها بحال، صاحبها غني، لكن زكاة الركاز مصارفها تختلف لأنها كمصارف الفيء. فعمر رضي الله عنه أخذ بعض هذه الزكاة وأرجعها إلى صاحبها، فهذا مما يدل على اختلاف مصارفها عن اختلاف مصارف الزكاة. نعم. قال: وعنه أنه زكاة، فمصرفه مصرفها، اختاره الخقي، لأن علي رضي الله عنه أمر واجد الركاز أن يتصدق به على المساكين، ولأنه حق تعلق بمستفاد من الأرض فأشبه صدقة المعدن. إذن المشهور في المذهب أن زكاة الركاز كزكاة الفيء، أو أن مصارفها كمصارف الفيء، والرواية الأخرى لا، هي كزكاة المعدن تلحق بها، أن مصارفها مصارف زكاة المعدن تلحق بها. نعم فيها الخمس لكن نفس المصارف، فنصرفها على الثمانية أصناف المذكورة في الآية. قال الشارح رحمه الله: مسألة وباقيه لواجده، إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في ركاز الخمس دلالة على أن باقيه لواجده. نعم، الأرض الموات هي الأرض التي لا يستعملها الناس ولا يزرعونها ولا فائدة فيها، أرض موجودة، أو أرض لا يعلم صاحبها، لا نعلم لها صاحبا، فالأرض الموات هي الأرض غير المملوكة أصلا، أرض ميتة ولا يستفاد منها. والأرض التي لا يعلم مالكها، وجد أرضا ولا يعلم بين الناس هذه الأرض أرض لمن، فهذه تكون لواجدها، لمن وجد الركاز في الأرض. قال الشارح رحمه الله: دلالة وفي لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس دلالة على أن باقيه لواجده، وإنما اشترط ذلك لأنه إذا وجد في أرض غير موات أو أرض يعلم مالكها آدميا معصوما أو كانت منتقلة إليه. هذه الحالة الثانية، أن يوجد الركاز في أرض يعلم مالكها، لها مالك صاحب مشهور، فلان صاحب هذه الأرض. نعم، فهذه الحالة فيها روايتان. إذن الحالة الأولى أن توجد في أرض موات أو أرض لا يعلم مالكها فهي لواجدها. الصورة الثانية لا، أن يجد هذا المال في أرض يملكها غيره. فهنا في المذهب روايتان، إحداهما أنها للواجد كالأول، والثانية لا، أنها تكون لمالك الأرض لأنه ملكها وملك ما فيها. قال ففيه روايتان، إحداهما أنه يملكه أيضا لأنه لا يملكه بملك الأرض لأنه ليس من أجزائها. نعم، ليس من أجزائها في الحقيقة، هذا الكنز هو شيء زائد على مجرد الأرض، ما يوجد فيها من المخبأ والمدفون هذا ليس من أجزاء الأرض، هذا شيء زائد، فهو وإن ملك الأرض لكن لا يملك مثل هذا. هذه الرواية الأولى. نعم. قال إنما هو مودع فيها، مودع فيها فجرى مجرى الصيد والكلأ، يملكه من ظفر به كالمباحات كلها. قال مسألة، وإذا ادعاه مالك الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله. لو جاء صاحب الأرض وقال هذا كنز كنزي، هذا لي أنا أملكه، فإن حلف على ذلك فهو له. لماذا؟ لأن معه أصل. ما هو الأصل؟ ملك الأرض، هو يملك الأرض، فلا يطالب ببينة، يكفيه اليمين. لا يطالب ببينة، يكفيه اليمين. لماذا؟ لوجود الأصل معه وهو ملك الأرض. فهذه الحالة بعد أن ذكر أن الرواية الأولى أنه لا يملكها، أن مالك الأرض لا يرد إليه وإنما الركاز يكون لواجده، قال لكن لو قال صاحب الأرض هو لي وحلف يرد إليه. قال والرواية الأخرى هو لمالك الأرض أو لمن انتقلت عنه ليعترف به، فإن لم يعترف به فهو لأول مالك لأنه في ملكه فكان له كحيطانه. نعم، الرواية الأخرى أنه لمالك الأرض أو لمن انتقلت عنه إذا اعترف بذلك، إذا أقر أن هذه الأرض قد بيعت لفلان وأقر بذلك فهي للمالك الثاني، وإلا ترد لصاحبها الأول. نقف هنا إن شاء الله. هذه الأبواب يا إخوة ترى هي سهلة، لكن تحتاج أن تقرأها مرة ومرتين وأن تتصورها، ستجد إن شاء الله تعالى يعني أنها قد فهمت. فلكن ما الإشكال أن الفقه في الأبواب التي يتعبد بها الإنسان تكون سهلة لأنك تتصور مسائلها، يعني مسائل الصيام ومسائل الصلاة ومسائل الطهارة ومسائل الحج تراها سهلة. لماذا؟ لأن هذه أمور أنت تمارسها، أنت تفعلها، فلا تبعد عن ذهنك. لكن بعض المسائل وبعض الصور التي لا تمارسها، هذه التي قد تحتاج منك إلى شيء من التركيز حتى تفهمها. ولذلك مثلا من لم يحج ومن لم يعتمر قد يجد شيئا من الصعوبة في تصور المناسك، يحتاج إلى مذاكرة أكثر. أما الذي ذهب إلى العمرة والحج من أيسر ما يكون عنده باب الحج والعمرة، لأنه تصور أفعاله. لذلك يقولون أن أبا محمد بن حزم رحمه الله تعالى يعني حصلت منه أخطاء في كتاب الحج، وذلك لأنه ما حج رحمه الله تعالى حتى مات، كان هناك في الأندلس وهو ما خرج من الأندلس، والسفر كان إلى العمرة كان أعظم من الجهاد، يعني حتى يسافر ينتقل من الأندلس عن طريق البحر ثم يقطع من أرض المغرب حتى يصل إلى الحجاز، هذه كانت يعني رحلة يودع أصحابها. فابن حزم ما حج، فيقال أنه أخطأ في بعض المسائل في كتاب الحج والعمرة بسبب ذلك. فمقصدي أن المسائل التي تجد فيها صعوبة لا تضعف عنها، اقرأها وراجعها مرة والثانية والثالثة إن شاء الله تعالى تثبت عندك. هذا سؤالي. بالنسبة للزورة التي بفرصة الحبوب إذا كانت هكذا تباع. نعم الذي يباع في سنبله خلاص، لكن الذي يخرج عن سنبله ويباع حبا صافيا ينبغي أن يخرج حبا صافيا.